جنت بريئة ما الحياة بوجهك يتورد. فأتيت يا رسول الله حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمل. اللهم صل عليه. فأتيت يا رسول الله حررت العقول من النعمة ومن الضلالات التي لا تحمد. الله الله. عمر العظيم لما اهتدى بمحمد يحنو على عمر حمل الدقيق لها أمير المؤمنين خليفة المسلمين الحاكم في زمانه حمل الدقيق لها وأقبل مسرعا متلطفا لصغارها ويعس بالليل المدينة باحثا. عمر يعس بالليل المدينة باحثا عن بائس أو جائع لا يرقد. لما رأى تلك العجوز وحملها أطفالها وعلى الحجارة توقظ حمل الدقيق لها عمر حمل الدقيق أقبل مسرعا متلطفا لصغارها يتودد وشرى ظلامتها ولم يك ظالما بوثيقة تنجي إذا جاء الغد. الله الله الله الله. دين الهدى أعطاه إنسانية فوق العقول منالها مستبعد لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عامر بالتقى يستنجد قال ضرب ابن الأكرمين مؤنبا يا عمرو إن الحر لا بالتقى يستنجد قال ضرب ابن الأكرمين مؤنبا خريج معهد أحمد يا عين أكرم بمن رباه ذا بمن رباه ذاك المعهد. الله الله الله اللهم صل عليه.